的。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الغسل، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بعض ما أورده الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام أو من الأحاديث الواردة في الغسل الواجب، ونواصل الدرس في هذا الموضوع الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللف فيه إلا أن يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. نعم. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللف فيه إلا أن يتوضأ. نحن رأينا من قبل بعض الأحكام المتعلقة بالجنابة، ومنها وجوب الغسل. طبعا لا شك أنه يجب الغسل لأداء الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو تطوع، ويجب الغسل لمس المصحف، لا يجوز للجنب أن يمس المصحف إلا بعد أن يتطهر. وفي قراءة القرآن للجنب خلاف قوي لأهل العلم كما ورد في بعض الأحاديث النهي عنه. هنا ذكر الشيخ الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة في اجتياز الجنب، يعني مروره بالمسجد، كونه يدخل المسجد وهو على جنابة مارا به وليس ماكثا فيه، ما حكم؟ وكذلك ما حكم المكوث والجلوس في المسجد للحائض وللجنب لمن عليه موجب للغسل من جنابة ومن حيض للمرأة؟ ذكر الشيخ هذا الباب وقال: الرخصة باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد، وباب يعني وفي منعه من اللبس فيه إلا أن يتوضأ. وذكر حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت عائشة: فقلت: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث صحيح لأنه رواه مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، ولم يروه البخاري بهذا الأثر عن عائشة. فقوله الحديث من حيث صحته صحيح، أنه رواه مسلم وحسنه الترمذي، وبما أنه قد رواه الصحيح في جامعه الذي اشترط فيه الصحة فهو صحيح، واتفق على روايته أيضا أصحاب السنن والإمام أحمد. فقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة، ما هي الخمرة؟ نعرف مع بعض الألفاظ ثم نذكر الحكم. الخمرة بضبطها يعني هكذا، خمرة بضم الخاء وإسكان الميم والحراء، يعني قال الهروي كما يقول الشيخ من أهل اللغة وغيره، هي السجادة، يعني ما يسجد عليه، ما يسجد عليه المصلي، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص ونحو، يعني ما يسجد، ما يسجد عليه الساجد يضع عليه وجهه يسمى خمرة. هذا هو المعنى الذي المراد الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من عائشة أن تناوله إياه من المسجد، كانت في المسجد. وقال الخطابي صاحب معالم السنن في شرح أبي داود هي السجادة يسجد عليها المصلي، وتختلف قدرها كبرها وصغرها، وقد يعني عند بعضهم يقول قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط أو تزيد أو تنقص، هي كل ما يسجد عليه المصلي يسمى سجادة ويسمى خمرة، يسمى خمرة، والآن يسميها الناس سجادة ولا أحد يقول خمرة، لكن هي ما يصلي أو ما يسجد عليه المصلي. وقوله في الحديث إن حيضتك، الحيضة قد سبق معنا في الحديث هناك بس السابق، أن هي هل هي الحيضة أو الحيضة، فالمراد بها الحيضة يعني ما يحصل من نزول الدم على المرأة، الحالة التي تأتي منها. قال الخطابي بكسر الحاء يعني الحيضة، وهي الحالة والهيئة التي تكون عليها المرأة في حال حيضها، والجمهور من أهل العلم واللغة على أنها الحيضة، بمعنى هي الحالة أو هي ما يأتي في ذلك الموعد أو في موعد معين للمرأة من الدم وينزل من الدم. نعم، وهي هنا في هذا الدم لا محالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن حيضتك ليست في يدي، فالمقصود به الدم النازل في موعده. نعم، فهي الحيضة. فالحديث عندما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة أن تناوله السجادة التي يسجد عليها الخمرة من المسجد، هذا لفظ الحديث، قال ناوليني الخمرة من المسجد، يعني كانت في المسجد، فمعنى هذا أن عائشة ستدخل المسجد وتأخذ الخمرة وترجع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قالت له إنها حائض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك حتى تنجس الخمرة أو تنجس المسجد، إذن فالحائض لها، يجوز لها أن تدخل المسجد تجتاز تمشي وهي مارة وتعود. فالحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق، يعني في الحديث تعلق الجار والمجرور، يعني قوله من المسجد، أنه جاء في بعض الروايات بقوله ناوليني، وقال بعض ناوليني الخمرة فقط، لم يقل من المسجد ناوليني الخمرة، وقد قال بعض طائفة بذلك طائفة من العلماء، واستدلوا به على جواز دخول الحائض، يعني الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها طبعا نجاسة، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وهذا ظاهر الحديث، إذا كانت تخاف أن يقع شيء من الدم فلا يجوز لها أن تدخل، أما إذا لم تخشى أن يقع شيء في المسجد من الدم فلا مانع من ذلك، من ظاهر هذا الحديث. قال نعم، وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة، لاحظ معنى الحديث، قال يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة، يعني كان الرسول في المسجد وقال لها ناوليني الخمرة، يعني الخمرة كانت خارج المسجد وعائشة كانت خارج المسجد، فقال لها ناوليني الخمرة. يختلف المعنى أو لا يختلف؟ الحديث ظاهر الحديث الأول أنه قال ناوليني الخمرة من المسجد، يعني أن الخمرة كانت في المسجد، هذا يقتضي أن تذهب إلى يعني المسجد، طبعا المسجد هو في جوار يعني حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، فتخرج من الحجرة وتدخل المسجد وتأتي بالخمرة. هذا ظاهر الحديث الرواية الأولى. والرواية الثانية فيها قال من المسجد ناوليني الخمرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وطلب منها أن تناوله الخمرة من خارج المسجد. يحتمل على الرواية هذه معنى ذلك أنها لم تدخل المسجد، وأنه لم يقرها على دخول المسجد، وإنما ناولته الخمرة من خارج المسجد وهو في المسجد. قد يقع إشكال ويقول لك طيب كيف قال الله رسول الله كيف يعني هي توقفت وقالت إنها حائض، ولو كانت خارج المسجد ما احتاجت إلى أن تتوقف. واضح الإشكال؟ يعني قالت لما قال لها ناوليني الخمرة فقالت إنها حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي. على التأويل على الظاهر الحديث الأول نعم استشكالها وتوقفها واضح، أنه كأن طلب منها أن تدخل المسجد فتأتي بخبرة منه فقالت إنها حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك يعني لا تجلس. وعلى يعني الرواية الأخرى والتعليق الأول الثاني وهو أنه قال لها من المسجد ناوليني الخمرة، فكيف تقول له إنها حائض يعني كيف تتوقف؟ قال لك نعم، لأنه طلب منها أن تناوله السجادة التي يسجد عليها للصلاة، فخشيت أو ظنت أن كونها حائض لا يجوز لها أن تمس ما يسجد عليه، فاستشكالها وتوقفها في محله على الاحتمال. فعلى الاحتمال الأول أو على الرواية الأولى أن ظاهرها أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد للحاجة، تدخل للحاجة ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها بل قال لها إن الحيضة لا تمنع. وعلى الرواية الثانية وتعليق الجار المجرور قوله من المسجد أنه يعني كون الرسول هو الذي في المسجد وأن الخبرة كانت خارج المسجد ليس به دلالة على دخول الحائض المسجد. نعم. قال وعليه الجمهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة. جمهور أهل العلم يقولون الحائض ليس لها أن تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سيأتي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إطلاق سواء كان مرورا أو مكثرا. هكذا تأتي هذه أو هذا القول المشهور عن أهل العلم. يقول سيأتي الكلام عليه في هذا الباب الذي يعني سيأتينا. نعم. يعني قالوا ولأن حدثها يعني الحائض، هؤلاء الذين قالوا ليس لها أن تدخل المسجد لا مرورا ولا تمكث فيه، قالوا إن حدث الحائض أغلظ وأشد من حدث الجنب من الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، لا يجوز له أن يمكث فيه، وإنما اختلفوا في عبوره يعني هل يعبر أو لا يعبر، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، فالحائض أولى بالمنع. إذا في مسألة مذهب الأهل منهم من يقول يجوز للحائض أن تعبر المسجد، واستدلوا بحديث عائشة هذا وفي الأحاديث التي سنرى التي يعني مسألة فيما يتعلق بالجنوب. والبعض الجمهور كثير من أهل العلم يقولون ليس للحائض أن تدخل المسجد سواء مكثر أو مرورا. نعم. يقول الشيخ وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت من الصحابة، وحكاه الخطابي عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. هذا واقع مشهور معروف في المذهب عند الحنابلة أنه يجوز لها أن تمر للحاجة ولا يجوز لها المكث فيه. نعم. يجوز لها أن تدخل الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة، يعني يجوز لها أن تدخل المسجد ولا تمنع منه إلا لمخافة أن يتلوث بشيء من الدم ونحوه. ومنع من دخولها سفيان يعني الثوري وأصحاب الرأي يعني الحنفية، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. هذا الشيخ الشوكاني يذكر هذا. إذا المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من يمنعها ومنهم من يجيزها، ودلالة الجواز هذا الحديث، حديث عائشة والدلالة المنع قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، سأتي الكلام عليه من حيث سنده ودلالته. وأيضا حديث عائشة فيه احتمال أنه قال لها ناوليني وهو في المسجد ناوليني الخمرة، إذن ما فيه دلالة على دخولها المسجد. نعم. أما حديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، رواه أحمد والنسائي. هذا صريح بأن الحائض كانت تدخل المسجد، لكن ننظروا سنده، حديث إسناده في سنن النسائي وذكر سنده، قال الشيخ وقد خرجوا بها نحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق بن أبي شيبة والضياء النقدسي في المختارة من الحديث، وللحديث هذا شواهد، إذن فهو صحيح أو حسن يستدل به، ففيه دلالة على جواز دخول الحائط المسجد. نعم. لأن قال قراءة القرآن في حجر الحائط ثابتة في الصحيحين، يعني ليس في هذا الحديث فقط، قراءة القرآن، قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن وهو في حجر إحدى أمهات المؤمنين ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقرأ القرآن وهو في حجرها. وأما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة. نعم. وهو أيضا مؤيد لتعليق الجار والمجرور بقوله ناوليني إلى آخر ما ذكر الشيخ. فهذا الحديث حديث ميمونة فيه دلالة على جواز قراءة القرآن بجوار الحائض أو يعني في حجر الحائض إذا كان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة وميمونة أو غيرها، فلا مانع من قراءة القرآن بغير الحائض، يعني للرجل يقرأ القرآن في حجر زوجته وهي حائض أو بجوارها وهي حائض فلا يمنع من ذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحائض هل لها أن تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن؟ قالوا ليس لها إلا لحاجة، إلا لحاجة، فهناك حاجة ضرورة خوفا من أن يضيع منها أن تنساه فيجوز لها أن تقرأ، أما لغير ذلك فلا يجوز. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أوجب عليها إذا خافت أن تضيع أن تنسى أوجب أن تتحفظ ما حفظته يعني، ولا يمنعها ذلك من قراءته. نعم. أما حديث جابر وهو قوله كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، هذا الحديث ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى للدلالة على أنه يجوز للجنب، حديثان سابقان في الحائط هذا في الجنب، يقول كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، يعني وهو اجتاز المسجد يتجاوزه يمر فيه، فقوله كان أحدنا يمر في المسجد هذا إخبار بما كانوا يفعلونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا قاعدة عند أهل العلم بالحديث، أنه إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كان أحدنا يفعل هذا يعني أنه في حكم المرفوع، بمعنى أنه كان هذا الذي يفعله الصحابي أو الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بذلك ولم ينكر، فيكون من باب إقراره عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، إذن ففيه دلالة على جواز مرور الجنب بالمسجد يعني من اجتيازه في المسجد، ما ولكن لا يجوز له اللبث فيه على الأحاديث الأخرى لا أحل منها لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وسيأتينا بعض الأحاديث التي فيها إشارة إلى يعني جواز. نعم. منها مثلا حديث بل هذا حديث زيد بن أسلم يؤكد أو يؤيد ما رواه جابر، زيد بن أسلم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب يمشون، لأن هذا كله في اجتياز المسجد للجنوب. المصنف المجد بن تيمية يقول الشوكاني عنه وقد أراد المصنف بهذا يعني بحديث زيد وحديث جابر الاستدلال لمذهب من قال إنه يجوز للجنوب العبور في المسجد، ثم ذكر بعضهم من الصحابة قال وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه، واستدلوا على ذلك بالإضافة إلى هذه الأحاديث أو هذه الأحاديث تضاف إلى ما استدلوا به من الأصل، وهي قوله تعالى إلا عابري سبيل، إلا عادل سبيل. والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. الآية ماذا يقول فيها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا ولا جنبا حتى إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الأصل هنا النهي عن قربان الصلاة في حال السكر وفي حال الجناب، لكن هؤلاء الذين ذكرهم يستدلون بالآية على أنه يجوز للجنب أن يعبر المسجد لأنه مستثنى من النهي ولا جنبا إلا عابر سبيل. يقول إن العبور إنما يكون في موضع الصلاة وليس في الصلاة نفسها، وليس في الصلاة، فالاستثناء هنا للعبور في حال الجنابة، يعني عبور المسجد في حال الجنابة يجوز أن يعبر المسجد. يقول وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه، يعني يشير إلى أن بعض الناس قيده بالسفر، بل هذا لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك في الآية فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله، ثم ذكر بعض الأحاديث في هذا. يقول الشيخ وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور، لدينا من أهل العلم من قال يجوز العبور، منهم ابن مسعود وبعض الصحابة وذكر من ذكره، ومنهم من يقول لا يجوز العبور للجنب، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه. استدلوا مما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الحديث الذي ذكر قبل ذلك. نعم، وسيأتينا كلام على هذا الحديث. يقول فمع كون هذا الحديث فيه مقال من حيث سنده سنبينه، هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور، يعني لدينا حديث عام يمنع، يعني فيه دلالة ظاهرة على منع جواز المكث والعبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لجنب أو لحائض ولا لجنب. فقوله لا أحل المسجد عام، يعني لا أحله مرورا ولا مكثا فيه، مكثا فيه يعني لا المكث فيه ولا المرور فيه، لا أحل المسجد لحائض، يعني لا يجوز للجنود ولا للحائض أن يمر بالمسجد بداخله يعني أو يجلس فيه، هذا ظاهر الحديث. لكن قال لك هذا عام، والأحاديث التي أتت بجواز المرور فيه خاصة بهذه الحالة، فيستثنى الخاص من العام، يعني يبقى التحريم والمنع على يعني في المكث والجلوس فيه، وأما المرور والعبور به فيستثنى لوجود الدليل الذي يستثنيه وهو حديث جابر وزيد بن أسلم ويعني الآية إلا عابر سبيل. نعم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عائشة. الشيخ الشوكاني يرجح جواز العبور للجنوب، يرجحه، ولهذا يقول استدلال المانعين في حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب مع كون الحديث فيه كلام في سنده كلام أيضا هو عام مخصص بحديث الجواز، وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل، يعني الذين منعوا قالوا الآية محمولة على أن من كان في الجنب مكان في المسجد وحصلت عليه جنابة من احتلام مثلا هذا هو المستثنى هو المقصود إلا عابر سبيل، لكن هذا يقول حمل الآية عليه فيه تعسف ما في عليه دليل، يعني هذا أصلا لم يعبر المسجد، هذا الذي كان نائما في المسجد، وقد ستأتينا أحاديث تدل على جواز النوم في المسجد، أحاديث كثيرة جواز النوم في المسجد، بعض الصحابة كان ينام في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي رضي الله عنه وهو نائم في المسجد وصحاه قال على فراق إلى آخره، فالنوم في المسجد جائز، والنائم معرض لأن يحصل منه احتلام إذا ما تحصل منه جنابة، فهم يقولون إن قوله إلا عابر سبيل يعني هذا، لكن هذا احتمال بعيد، هذا الشيخ شوكان يقول تعسف يعني حمل للآية على معنى ليس عليه دليل صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب ولا لجنب. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث الذي سبق أن أشار الشيخ إلى أنه استدل به القائلون بالمنع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. كانت بيوتهم مشرعة لها أبواب تفتح على المسجد، فطبعا إذا كانت البيوت تفتح على المسجد فلا بد يدخلوا ويخرجوا منها في أحوالهم، وقد يتعرضون للجنابة بأنهم ساكنين في بيوتهم بأزواجهم. فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني لا تكون أبوابها إلى المسجد فيتعرضون للمرور به في حال الجنابة. ثم قال: فإني، يا التصريح، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا الذي استدل به القائلون بعدم وجوب المرور في المسجد للجنوب وللحائض، استدلوا به. والحديث صحيح، قال الحديث صحيح كما سيأتي، لكن قلنا محمول على، يعني هذا عام ويخرج منه ايش، يعني يخرج منه العبور، يعني يحمل هذا على ان المراد به المكث، المكث. واما العبور فيخرج ويجوز، يعني يخرج من هذا العموم من التحريم، ويجوز للاحاديث والداله على جوازه وللايه على تفسيرها بالمعنى. نعم، يقول الشيخ فيه: والحديثان هو حديث عائشة وحديث أم سلمة يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض. يعني قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهما يدلان على إيه؟ منع اللبث، المكوث في المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر من أهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت، متفق عليه. يعني حديث عائشة هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، دليل على أنه لا يجوز للحائض أن تمكث المسجد ولا لجنب أن تمكث، وهذا باتفاق، يعني هذا يقوله كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم. ويستدلون على هذا أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما حجت معه عائشة وأمهات المؤمنين، وكانت عائشة محرمة بحج وعمرة، فلما أمر الناس أن يتمت، يعني يحلوا يطوفوا بالبيت ويحلوا يتحللوا من عمرتهم، كانت عائشة قد أتاها الحيض، فلم يأذن لها بالطواف بالبيت ودخول البيت، فدل هذا على أن الحائض لا تدخل البيت. هكذا استدلوا. وقد يكون في الاستدلال نظر، لأنه منعها من الطواف لأن الطواف صلاة، أما المكث والدخول فليس به دلالة ظاهرة، لكنهم استدلوا أيضا بهذا الحديث. نعم، أما وقال بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري والمزني من أصحاب الشافعي وغيرهم: إنه يجوز مطلقا، يجوز للحائض أن تمكث في المسجد مطلقا. طيب ما دليلهم؟ لعل دليلهم سيذكر الشيخ بعض الشيء منه ونذكره نعلق عليه فيما بعد. أما الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية فإنهما يقولان إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث ولا يجوز لحائض. نعم، قال: لا لحائض فتمنع. القائلون بالجواز مطلقا يقولون حديث الباب كما قال ابن حزم ليس بصحيح، بل ابن حزم يقول عنه أنه باطل. وما أما حديث عائشة، حديث الباب الذي هو يعني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ابن حزم يتكلم في سنده ولكن غيره يصحح الحديث. وأما حديث عائشة فنهي لكون الطواف بالبيت صلاة، وهذا صحيح، كون النهي لكون الطواف بالبيت صلاة. وقد تقدم. والبراءة الأصلية قاضية بالجواز ويجاب, هذا دليل القائلين بالجواز مطلقا. يقولون البراءة الأصلية, الأصل عدم المنع, والحائض والجنب لا يمنعان من المسجد, الأصل ليس هناك دليل منع أو ليس هناك منع إلا بدليل. وقد رأينا أن الدليل الذي استدلوا به كما يقول ابن حزم باطل, بمعنى أنه ليس بصحيح على هذا القول. واستدلالهم بحديث منع الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة من الطواف بالبيت بكونها حائض, استدلال به أيضا غير مسلم, لأن المنع من الطواف ليس منعا من الدخول للمسجد, وإنما هو منع من الطواف لأن الطواف صلاة. فإذا لم يثبت حديث لا أحل المسجد حائض ولا جنب, وإذا لم يصلح الاستدلال بحديث عائشة في منعها من الطواف وهي حائض, حديث صحيح متفق على صحته, لكنه ليس فيه دلالة على المنع من المكث في المسجد, لأنه منعها من الطواف, والمنع من الطواف غير المنع من المكث في المسجد. فإذا لا دليل على المنع, وإذا لم يكن هناك دليل على المنع يبقى الأمر على البراءة الأصلية. هذا كلام القائلين بالجواز. لكن ضد الظاهر كونهم يقولون لا دليل على المنع هذا غير مسلم, كونهم يقولون لا دليل على المنع غير مسلم. ليش؟ لأن الحديث لا أحل المسجد حائض ولا جنب ليس باطل من حيث كما يقول ابن حزم, بل هو صححه أو حسنه بعض أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر الذي سيأتي واستدل به القائلون بأنه إذا توضأ حل له ذلك, احتج من قال